رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابا رحم الله فتى قد هذب الدين شبابا ومضى يزجي إلى العلياء في عزم ركابا مثبتا لله قلبا صير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة مثبتا لله قلبا صير الزاد كتابا واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة صحابة إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة أو نشدت العزم فيه فهو ضرام بغابة إن طلبت الجود منه فهو دوما كالسحابة فهو ضرام بغابة متق لله تعلو من يلاقيه المهابة جادبته النفس للشر فلم يبد استجابة متق لله تعلو من يلاقيه المهابة جادبته النفس للشر فلم يبد استجابا رق منه القلب لكن زاد في الدين صلابا بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبا القلب لكن زاد في الدين صلابا بلسم للأرض يمحو عن محياها الكآبا ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابا جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابا ثابت الخطو فلم تطفي الأعاصير شهابا جربته صولة الدهر فألفت ذا نجابا إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابا أو يسر في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا إن يقم يوما خطيبا يسمع الصم خطابا في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابا مسلم يكفيه فخرا أن لله انتسابا مسلم يكفيه فخرا أن لله انتسابا مسلم يكفيه فخرا أن لله انتسابا